الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إن الله جل وعلا خلقنا لعبادته، والعبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت متلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا تكون بدع وضلال. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، يعني التي في القلوب والتي تعمل في الجوارح. فإذن لا بد من العمل، عمل القلب أولا يشتمل على العلم والإرادة والإخلاص والصدق والخوف والخشية وما أشبه ذلك، والعمل الذي يكون ظاهرا. ثم عمل القلب لا بد أن يكون تأسس على نصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن التوحيد توحيد عملي وتوحيد اعتقادي وإرادي. الاعتقادي والإرادي يعتمد على النصوص، وكذلك العملي كلها تعتمد على النصوص ولا بد. ولهذا اعتنى العلماء بهذا الأمر كثيرا، والصحابة رضوان الله عليهم ومن اتبعهم إلى اليوم لا يختلفون في هذا، وإن اختلفوا في فهوم النصوص العملية، يعني التي تفهم، لأن النص إذا جاء يجب أن يعمل به سواء كان في العقائد أو في العمليات، ولا يجوز مخالفته في حال. ولكن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جاءت جوامع وكليات، كل كلية تدل على أمور كثيرة جدا. والله جل وعلا فاوت بين عباده في الفهوم، لأن هذا الكتاب كتاب الله جل وعلا الذي أنزله على رسوله، جعله للأمة إلى قيام الساعة، وكل حدث يحدث حكمه موجود في الكتاب، ولكنه يحتاج إلى فهم واستنتاج وقياس على القضايا الأخرى التي نص عليها كتاب الله وسنة رسوله. ولأجل ذلك اختلف الأئمة في العمليات، يعني في هذه الكليات التي جعلها الله جل وعلا محلا لعمل الناس والحوادث التي تحدث منهم، كتاب الله وكذلك أحاديث رسوله، فإنه أعطي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. أما العمليات الاعتقاد الذي يكون في القلب في رب العالمين جل وعلا، هذا أولا، فهذا لا بد فيه من النصوص، وليس للمجال فيه مدخل، وإنما هو مبني على النصوص التي جاءت من كتاب الله وسنة رسوله، ولهذا صار محل اتفاق بين الأئمة كلهم لا اختلاف فيه. تقول هذه عقيدة الشافعي، وهذه عقيدة مالك، وهذه عقيدة أبي حنيفة، وهذه عقيدة فلان، العقيدة واحدة، وإن اختلفت العبارات، العبارات قد تختلف ولكن المعنى لا يختلف. الصحابة ما اختلفوا في شيء من ذلك. بعض الناس قد يكون عنده تعنت وعنده طلب الجدل ولا الخلاف وما أشبه ذلك، يأتيك بأشياء ليست من الخلاف في شيء. إذ قولهم أن الصحابة اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، رآه وهم رآه، إذا ثبت النص فلا خلاف فيه، ولكن النص لم يثبت. فلهذا قد يبلغ بعض العلماء نص فيقول به، والآخر لا يبلغ ذلك فلا يقول به، فيكون هذا ليس محل خلاف. ثم درسنا اليوم الذي سنتكلم عنه حسب الاستطاعة هو في العقيدة في الله جل وعلا، في أسمائه وصفاته وأفعاله، وما يجب على العبد أن يعتقده في هذا. وهذا لا بد فيه من النصوص، فهو مبني على النص. والقاعدة التي يقولها أهل السنة في هذا أن صفات الله جل وعلا وأسمائه توقيفية، ومعنى توقيفية أنه يوقف معها على النصوص فقط، ما يستحدث شيء لم يأتي لا في كتاب الله ولا في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، والشرائع التي سبقت نسخت بالشرع الذي جاء به. وإن كان كما يقول العلماء الأخبار لا يدخلها النسخ، يعني مثل الأخبار عن الله جل وعلا، عن صفاته، عن أفعاله، هذه لا يدخلها النسخ، وإنما النص يكون في أفعال العباد وما كلفوا به، يكون فيه تخفيف، وكم فيه حكم الله جل وعلا بما يشاء. وفي هذه الرسالة يعني مجال غير واسع، لأن السؤال سئل عن سؤال مسألة العلو، هل الله جل وعلا في أعلى عليين يعني أنه مستوى على عرشه، ومعلوم أن العرش كما سيأتي إن شاء الله هو أعلى المخلوقات. نبدأ. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. سئل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه، ما تقول في رجلين اختلفا في الاعتقاد؟ فقال أحدهما: من لا يعتقد أن الله في السماء فهو ضال. وقال الآخر: إن الله سبحانه لا ينحصر في مكان، وهما شافعيان. فبينوا لنا ما نتبعه من عقيدة الشافعي رضي الله عنه وما الصواب فيه. فأجاب: الحمد لله، اعتقاد الشافعي رضي الله عنه واعتقاد سلف أئمة الإسلام كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم، فإنهم ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين. وكذلك أبو حنيفة رضي الله عنه، فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء، واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو ما نطق به الكتاب والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا بالسؤال. حقيقة تراث الشيخ كله، يعني كتبه التي ألفها، الغالب أنها أجوبة لأسئلة، حتى الكتب الكبيرة مثل منهاج السنة مثل درء التعارض وغيرها. والسؤال أحيانا يأتي من طلبة العلم، وأحيانا يأتي من أفراد الناس، وهو لا يترك سؤال إلا ويجيب عنه، لأنه يقول إنه من أوتي علم يجب أن يظهره، وإلا يكون داخلا في الوعيد الذي توعد الله جل وعلا به كاتم العلم. فهذا السؤال الذي جاء من حقيقة فيه خطأ. قوله: عن رجلين اختلفا في الاعتقاد، فقال أحدهما: من لا يعتقد أن الله في السماء. هذا فيه إجمال أن الله في السماء، لأنه قد يقصد السماء يعني كما هو الظاهر أن الله مستوى على عرشه عال على خلقه، وهذا يعني إذا قيل من هذا فهو كلام صحيح. ولهذا لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الجارية التي جاء بها إليه لينظر هل هي تصلح للعتق، لأن الله جل وعلا يقول: عتق رقبة مؤمنة، سألها قال: أين الله؟ وقالت: في السماء. جعل هذا هو الأساس في الاعتقاد في عقيدتها. ولكن بعض الناس قد يفهم من في هذه الظرفية فيكون هذا باطل. الله جل وعلا لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء، فهو المحيط بكل شيء وهو العالي على كل شيء، وسيأتي هذا. ثاني أنه قال هي إن الله تعالى لا ينحصر في مكان، هذا قول الآخر، لا ينحصر في مكان يعني أنه سار في كل خلق وفي كل مكان، وهذا كفر، كفر بالله جل وعلا، لأنه خلاف النصوص وخلاف الفطرة وخلاف الأجماع، الإجماع إجماع أتباع الرسل، ما هو إجماع أتباع الشياطين، أتباع الرسل فهم يجمعون على هذا. ولا ينحصر في مكان. والثالث قوله: وهما شافعيان. هذا خطأ، يعني سواء شافعي ولا حنفي وإلا مالكي وإلا غير ذلك، العقيدة لا تختلف، عقيدة الأئمة كلها سواء وإن اختلفت العبارات. أجاب الشيخ رضي الله عنه الجواب الذي فيه الكفاية. حمد الله جل وعلا أولا، وهذا هو الواجب أن يكون الابتداء بحمد الله والثناء عليه، والثناء هو تكرير الحمد يكرر، وحمده يكون في ذكر أسمائه وصفاته التي تدل على عظمته. وإذا قال الحمد لله فالحمد هو الثناء على الفعل الاختياري الذي يفعله باختياره، وهذه جاء فيها ال حتى يكون جميع المحامد، جميع المحامد يستحقها جل وعلا. ما قال اعتقاد الشافعي رضي الله عنه اعتقاد سلف الأمة، يعني ما فيه ميزة، ما له ميزة يعني يكون اعتقاد خاص كمالك والثوري والأوزاعي إلى آخره، ذكر الأئمة هنا. ثم قال بعد هذا هؤلاء كلهم يعني ما كان اعتقادهم وما كان عليه الصحابة، يعني أن الأمر مجمع عليه لا خلاف فيه، ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو ما نطق به الكتاب والسنة، يعبر عن النطق ما نطق، يعني ما كان نصا من الكتاب والسنة، ما هو مفهوم نصوص. وهذا معنى قولهم إن أسماء الله وصفاته توقيفية، يعني نقف معها، يعني فيها نقف فيها على النصوص فقط ما نتجاوزها، ليست فهوم يفهمها فلان وفلان. فلا يجوز أن يوصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه. ففي هذا من النصوص الكثيرة لقوله جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى، يخافون ربهم من فوقهم، تنزيل الكتاب من الله، كثيرة جدا النصوص على هذا التي تدل على العلو، على علو الله جل وعلا. وأما السنة فأيضا كذلك متفقة على هذا مع الكتاب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ربنا الذي في السماء تقدس اسمه، كذلك الحديث الذي مر معنا قال أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. ولكن تذكر مثلا أقوال السلف في هذا، وإن كانت أقوالهم قد تكون العبارة فيها اختلاف في النطق فقط، وإلا المعنى واحد لا يختلف، حتى لأن بعض الناس يريد أن يتبع شخصا بعينه، إذا قيل له أن هذا عقيدة فلان يعني الذي يعظمه قد يستمع ويقبل، وإذا قيل عقيدة فلان قد ينبو سمعه ولا يقبل. نعم. قال الشافعي في أول خطبة الرسالة: الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه، فبين رحمه الله أن الله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال أحمد بن حنبل: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. وهكذا مذهب سائرهم أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يثبتون له ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويعلمون أنه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإنه كما أن ذاته ليست كالذوات فإنه كما أن ذاته ليست كالذوات المخلوقة فصفاته ليست كالصفات المخلوقة، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال منزه عن كل عيب ونقص. يا ذمير قال أراد أن يذكر قول الشافعي لأن هذا السائل يقول إن المختلفين شافعيان، قال الشافعي في أول خطبة الرسالة يعني كتابه الذي يسمى الرسالة وهو في الأصول أصول الفقه: الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه، يعني أنه لا يصفه الناس من عندهم، والوصف هو النعت، النعت هو يصفه حتى يعرف، والله جل وعلا تعرف إلى عباده بما وصف به نفسه وما سمى به نفسه، كما أنه تعرف إليهم بأفعاله التي يفعلها مثل المخلوقات ومثل الحوادث التي تحدث مثل الرياح والسحاب والمطر والإحياء والإماتة وما أشبه ذلك، وهذا شيء لا يختلف فيه الناس. ولهذا ذكر الله جل وعلا المشركين أنهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا خلقهن الله أو خلقهن العزيز العليم، إذا قيل من خلقكم قالوا قالوا الله، فهو أمر متفق عليه لا يختلفون فيه، ما في أحد يقول إن الصنم أو أن فلان أو أنه شارك الله في خلق شيء من الأشياء. حتى جاءت الفرق الضالة من هذه الأمة فزعموا أن الإنسان أنه يخلق أفعاله وأنه لا دخل في أمر الله جل وعلا لله جل وعلا فيها، وهي عقائد مبنية على الضلال، الضلال الذي جانب الكتاب والسنة، لأنه إذا لم يكن الإنسان مهتدي بما يدله على الحق من كلام الله أو كلام رسوله فهو ضال، يعني ليس على طريق، ضلال يوقعه إما في حفر وإلا في محل مهلك، والنهاية بالهلاك. وتبعوا هؤلاء كفار سابقون، هم الذين يقال لهم المجوس، لأنهم يعتقدون أن المتصرف في الكون اثنان، ويقولون إلهان، إله الظلمة وإله النور، ولهذا جعلوا النار معبود لهم، وصاروا يوقدون النار دائما ما تطفأ، وبئس المعبود، لأن النار عندهم هي أصل النور. فهؤلاء سموا المجوس، مجوس هذه الأمة الذين جعلوا العبد يخلق فعله. فلا خلاف في هذا يعني بين الخلق، ولهذا جعل الله جل وعلا ذلك أصلا ودليلا على وجوب عبادته، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. لا يختلفون في هذا أن الله خلقهم والذين من قبلكم، يعني أنه خلق المخلوقات كلها لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، ما يختلفون في هذا أن الله هو الذي خلق الأرض والسماء بنا، إنه رفع السماء فوق شاهدونا، وأنزل من السماء يعني من العلو ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يعني أخرج به ما تأكلون فرزقكم في السماء، وتأكله أنعامكم التي تتمتعون بها. كذلك يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني يعلمون هذه الأشياء، يعلمون أن الله خلقهم وأنه خالق هذه الأشياء المشاهدة، فلا خلاف في هذا. فصار هذا هو الند، الأنداد يعني المقصود في العبادة. لا تجعلون، وإن كان الند قد يكون في العبادة وقد يكون أيضا في العقيدة في الاعتقاد، وهما لا ينفكان واحد عن الآخر، والواحد مرتبط بالآخر. وقوله فوق ما يصفه به خلقه، يعني فوق هنا أعلى وأكبر وأعظم، والخلق يصفونه بما يقولونهم، وهو يتعالى ويتقدس عن ذلك. فلما عجز الخلق عن وصفه وصف نفسه، الخلق عاجزون عن هذا، لهذا وصف نفسه ومدح نفسه وحمد نفسه، لأن الخلق لا يستطيعون ذلك. فبين رحمه الله أن الله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لا يتجاوز هذا. هذا في العموم، يعني هذه يعني شاملة لجميع ما يجب لله جل وعلا من الوصف والأسماء. والوصف قد يدخل فيه الفعل، الفعل قد يسمى وصف. ما قال وكذلك قال أحمد بن حنبل لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث، يعني لا بد أن يكون الوصف مما قاله الله أو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا مذهب سائر الأئمة، يقولون هذا لا يختلفون في هذا، أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف. التحريف مأخوذ من الجانب من الحرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف على جانب معين إن حصل له ذلك، وإلا ارتجع ورجع. فالتحريف يدخل فيه تحريف اللفظ وتحريف المعنى، وتحريف المعنى كثير جدا، بل هو الذي بسببه ظل أكثر هذه الأمة بهذا التحريف الذي يسمونه تأويلا، وإن كان التأويل في الأصل في اللغة يطلق على شيئين، أحدهما ما تؤول إليه الأشياء وحقائقها، كما قال جل وعلا ما شاهدوا ما وعدوا به قالوا لقد جاءت رسل ربنا بالحق، هذا تأويل ما أخبروا به. وقال عن يوسف عليه السلام لما سجد له أبواه على شريعته، وإلا في هذا الشرع ما في أحد يسجد لأحد، وكذلك أخوته، السجود قد يكون انحناء وقد يكون سجودا على الأرض. قال هذا تأويل رؤياي من قبل، لأنه رأى أن الشمس والقمر والنجوم سجدوا له، 11 نجم، 11 كوكب سجدوا له مع الشمس والقمر، فصار الشمس والقمر عبارة عن أبويه، والكواكب عبارة عن أخوته الأحد عشر. قال: هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم إلا أن يأتي تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه لقد جاءت رسل ربنا بالحق. تأويله يعني الذي أخبر عنه عندما يبعثون من قبورهم ويوقفون للحساب ويجزون بعمله، هذا تأويل الأخبار التي جاءت عن هذا، يعني إذا شاهدوها وعاشوها فهذا تأويلها. هذا واضح. المعنى الثاني أن التأويل يطلق على التفسير، تفسير الألفاظ يعني بيانها وإيضاحها، لأن الكلام قد يوضح بمرادفات له أو بشيء ما أوضح مما عبر به، ويسمى تأويلا. ما يقول ابن جرير رحمه الله في تفسيره: القول في تأويل قول الله كذا وكذا. المبتدع جاءوا بمعنى ثالث ابتدعوه للتأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه إلى معنى لا يدل عليه إلا بدليل. الدليل جعلوه العقل، هذا الغالب، والعقل لا ضابط له لأن العقول تختلف. فعقل أبي بكر ليس عقلي كعقل أبي جهل، وهكذا عقول ما جعلت العقول مرجعا للحق، وإنما العقول يجب أن ترشد، يجب أن يكون لها دليل، كما قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى أن قال: لآيات لأولي الألباب، يعني أصحاب لآيات لقوم يعقلون، يعقلون يعني عندهم عقل، فهي الآيات تدل العقل وترشد. أما أن يكون العقل أصل فلا. وربنا جل وعلا غيب، ما أحد اطلع عليه حتى يصفه، وليس له نظير يقاس عليه، فإذا لا بد من الإخبار، أن يخبر هو عن نفسه أو يخبر من يأتيه الوحي من الله عن نفسه. وقال: وهكذا مذهب السائرين إلى، يقول: من غير تحريف. هذا التحريف ولا تعطيل، التعطيل مأخوذ من العطل وهو الخلو والفراغ. يقول كما قال جل وعلا: وبئر معطلة وقصر مشيد، يعني معطلة عن العمل، هلك أهلها فبقيت معطلة. وكذلك القصر معطل، ما فيه ساكن، ما فيه من يستعمله. ومن كلام العرب يقولون: جيد عاطل. الجيد هو الرقبة، يعني المرأة إذا لم يكن في رقبتها حلي وزينة يقال إنها عاطل، جيدها عاطل يعني خال من الزينة. فالتعطيل معناه هو تعطيل اللفظ عن المعنى الذي أريد به، أراد به المتكلم. لا يجوز مثل هذا، يجب أن تكون الألفاظ مرادا بها شيء معين أراده المتكلم، ويجب أن تبقى عليه وتفهم كما أراد. أما أن تصرف عن هذا المعنى فهو تعطيل، وهذا قريبا من التحريف. وهو أنواع التعطيل. قد يكون مثلا تعطيل الله جل وعلا من أوصافه، وقد يكون تعطيله من أفعاله، وقد يكون تعطيل المخلوق من خالق كما يفعله الفلاسفة وكذلك الملاحدة، فهو أقسام متعددة. وقال ومن غير تكييف. التكييف يعني هو معرفة كيفية الشيء، يعني الحالة التي هو عليها، الحالة التي هو عليها، هذا لا يمكن أن يوصل إليه. وليس معنى ذلك أنه لا كيفية له، لأن له كيفية ولكنها كيفية مجهولة، مجهولة للخلق، لا يمكن الوصول إليها. ولهذا قال من غير تكييف، يعني وهذا يكون التكييف للذات ويكون للصفات، فلا يجوز الدخول فيه لأنه لا يمكن الوصول إليه. وقوله ولا تمثيل، يعني التمثيل المقصد به أن يكون له مثل، له نظير، سواء في ذاته أو في أوصافه. وكثير ما يعبر عن هذا بالتشبيه، ولكن التشبيه صار مجمل يدخل فيه حق وباطل، فلهذا عدل عنه إلى التمثيل، لأن هذا منصوص عليه في كتاب الله، قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا. هذا كله نفي أن يكون له مثيل، تعالى الله وتقدس. بل يثبتون له ما أثبته لنفسه، يعني وهذا أمر حتم لا بد منه، وإلا يكون الإنسان ضالا ومتعدي، متعدي ما جعل له. فيثبتون له لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى، أسماؤه كلها حسنى، والحسنى هي التي كملت في معناها وفي لفظها، ولا يتطرق إليها نقص ولا عيب. فإذا دخل على الاسم نقص أو عيب من جانب من الجوانب فلا يدخل في أسماء الله، لأن أسماء الله حسنى كلها حسنى. إذا احتمل الاسم كمال واحتمل نقص ولو من جانب من الجوانب فهو لا يدخل في أسماء الله. والصفات العلى، العلى يعني الرفيعة العظيمة. ثم هذا معناه أن فيه أسماء وفيه صفات، يعني فيه فرق بين الأسماء والصفات. فالأسماء التي تدل على المسمى، الاسم ما دلك على المسمى، والصفة هي المعنى الذي يقوم بالموصوف. والأصل هي الصفات، الأسماء أخذت من الصفات. فمثلا الله، الله اسم، اسم كريم عظيم، والألوهية صفة، فهو يؤله إنه هو الإله، إله الخلق كلهم. والرحمن اسم، والرحمة صفته، فالله أخذ من الإله، من التأله، يعني هذا معنى الاشتقاق. ما هو الاشتقاق معناه أنه له أصل مثل ما في اشتقاق اللغة، كان سابق وأخذ منه. لا، الاشتقاق معناه أنه له معان عظيمة أخذت منها، معان عظيمة أخذت الأسماء من هذه المعاني، سموه اشتقاق. لأن الاسم إما أن يكون مشتق يعني له معنى أو يكون جامد. أسماء الله ما تكون جامدة، مثل عبد الله، عبد الرحمن، محمد، هكذا، هذه أسماء جامدة لأنه جعلت للتميز، لأن تميز هذا عن هذا فقط، وإلا كلهم عبيد، كلهم عبيد لله. فاسماء الله على خلاف هذا، اسماء الله لها معان عظيمة أخذت منها، فهي هذا قيل إنها مشتقة. ويعلمون أنه ليس كمثله شيء، كمثله هنا جاء بالكاف، كمثله لا يصدق، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، لا في صفاته، ولكن هذا للتأكيد وزيادة المعنى، كما قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأكثر المفسرين يقول الكاف هذه زائدة، ولكن كلام الله ليس فيه زائد، كلام الله كله حق ولا يكون فيه شيء لا معنى له، فهي جاء بها للتأكيد. ليس كمثله شيء لا في ذاته، هذا أمر متفق عليه بين الخلق كلهم، كلهم يتفقون على أن الله في ذاته ليس مثله شيء تعالى وتقدس، ولكن الخلاف صار في الصفات وفي الأسماء وفي الأفعال، يعني في البقية. والذات هي الموصوفة التي توصف، ولا في صفاته، صفاته لا تكون كصفات الخلق. وقد مثلا تتشابه في اللفظ، يكون فيها مثل كونه عزيز، وصف بعض خلقه بأنه العزيز، قالت امرأة العزيز، وكونه حكيم، وكونه حليم عليم، كما قال جل وعلا بشرناه بغلام عليم، بشرناه بغلام حليم، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولكن إذا وصف المخلوق بهذا فهو يليق به بضعفه وبكونه مخلوق، وإذا وصف به رب العالمين فهو يليق بعظمته. فإذا التميز هنا عند الإضافة والتخصيص، إذا وجدت الإضافة زال الاشتراك نهائيا، ما في اشتراك لا في لفظ ولا في معنى. ولا في أفعاله، يعني أفعاله جل وعلا تخصه، مثل الخلق، الرزق، والإحياء، والإماتة، وكذلك الأفعال التي لا تتعدى، لأن أفعال الله قسمان، فعل متعدي كقوله خلق السماوات والأرض، وفعل لازم كالاستواء مثلا، استوى والنزول والمجي وما أشبه ذلك، كلها خصائص تخص جل وعلا. فإنه كما قال فإنه كما أن ذاته ليس كالذوات المخلوقة الضعيفة التي وجدت من العدم، وربنا جل وعلا لا يجوز عليه العدم، فهو أول بلا بداية لا مبدأ لله تعالى، كما أنه آخر بلا نهاية لا منتهى له، فهو الحي القيوم، الحياة الكاملة والقيومية الكاملة له. وليست كالصفات المخلوقة يعني صفاته، صفاته جل وعلا تخصه ويختلف بها. هذا الأصل لو مثلا طبقه الناس طبقوه ما صار هناك خلاف، ولكنهم لم يطبقوه، فجعلوا أن أوصاف الله تشترك مع أوصاف خلقه وأفعاله كذلك، فظلوا في هذا. فلهذا نقول هذه قاعدة يجب أن نفهمها ونترسمها ولا نتعداها. كونه جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في حقه، حقوق حقه الذي على العباد لا يجوز أن يكون للمخلوق شيء منه، فهو خاص به وهو العبادة. هذه أمور يجب أن تخلص لله وحده، ولا يكون للخلق فيها نصيب، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال، منزه عن كل نقص وعيب. النقص والعيب الذي نفي في كون أسماؤه حسنى وصفاته عليا، نفي عنها النقص والعيب، فلا نقص فيها ولا عيب فيها. فإذن الأصل أنه كامل في ذاته، كامل في أوصافه، وكامل في أسمائه، وكامل في أفعاله، وكذلك حقه الذي على خلقه يجب أن يكون له وحده، ما يكون لأحد فيه شيء، وإلا فقد خلقت النار لمن خالف هذا. وهذا أمر حاتم لا بد منه. نعم. وهو سبحانه في صفات الكمال لا يماثله شيء، فهو حي قيوم سميع بصير عليم قدير رؤوف رحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وهو الذي كلم موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا، ولا يماثله شيء من الأشياء في شيء من صفاته، فليس كعلمه علم أحد، ولا كقدرته قدرة أحد، ولا كرحمته رحمة أحد، ولا كاستوائه استواء أحد، ولا كسمعه وبصره سمع أحد ولا بصره، ولا كتكليمه تكليم أحد، ولا كتجليه تجلي أحد. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وحريرا وذهبا، وقد قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. فإذا كانت المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه المخلوقات المشاهدة مع اتفاقهما في الأسماء، فالخالق أعظم علوا ومباينة لخلقه من مباينة المخلوق للمخلوق وإن اتفقت الأسماء. وهو سبحانه في صفاته يعني له الكمال، يعني في صفات الكمال، يعني كل صفاته كمال كما سمعنا، هذه صفات يقال إن هذه ليست من صفة الكمال، فله الكمال المطلق. وهذا أصل يجب أن يثبت في قلب المؤمن أن صفات الله كلها كاملة، والكامل هو الذي لا يتطرق إليه نقص ولا عيب بوجه من الوجوه. أما المخلوق فلا يمكن أن يكون هكذا، المخلوق ناقص من جميع الجهات وفيه عيوب كثيرة جدا. فهذا إذا عرفنا هذا وجاء الاشتراك بين أسماء وبين صفات لله وللمخلوق، تميز بأن الله له الكمال والمخلوق له النقص له العيب، لا بد أن عيوبه ونقص من له ظاهر بين جلي. وكذلك قوله لا يماثله شيء هذا تأكيد، تأكيد لقوله إن له الكمال لا يماثله شيء، شيء في صفاته ولا في ذاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. ثم قال فهو حي قيوم، حي يعني له الكمال، له الحياة الكاملة التي تستلزم العلم والسمع والبصر والقوة والقدرة وغير ذلك. فكل صفات الذات ترجع إلى هذا الاسم الحي، الحي. أما المخلوق ميت، كان ميت ثم أوجد ثم يموت، ليس هو حي الواقع. والقيوم كذلك، القيوم الذي قام بنفسه واستغنى بنفسه، وكل شيء لا يقوم إلا به، وهو القائم على المخلوقات كلها بما يلزمها من الوجود ومن الحياة والبقاء، وإذا لم يقمها هلكت وذهبت. فالأسماء أسماء الأفعال المنسوبة المتعدية كلها ترجع إلى القيوم. فلهذا قالوا أن الآية التي اشتملت على هذه الأسمين حي القيوم أنها فيها الأسم، الاسم الأعظم، أسماء الله كلها عظيمة ولكن بعضها أعظم من بعض، يعني تدخل لها خصائص غيرها، فلها معاني، معاني عظيمة، وبعضها جامع يجمع مع شيء كثير جدا مثل هذه، هذه جوامع. ما قال سميع بصير، والسمع والبصر يلزم للحي والقيوم، يلزم للحي أن يكون سميع بصير، وكذلك عليم قدير. والقيوم تقول فيه الرؤوف والرحيم وغير ذلك من الأسماء. فهذا تمثيل فقط، تمثيل لأسماء الله جل وعلا، وإلا أسماء الله لا حصر لها، وإنما علمنا شيئا منها في كتاب الله وفي أحاديث رسول، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، يعني يجري هذا الحكم. وهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، يعني كانت الأرض والسماء عدم لا وجود له، فخلقهما بعد العدم. والخلق يقول للشيء كن فيكون، ما يحتاج إلى أنه يعمل أعمالا بيده ولا غير ذلك، وإنما قوله للشيء كن، إذا أراد الشيء وجد، إذا إرادة جرد إرادته. فلهذا قال إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين جعل فيها رواسي إلى آخر، إلى آخر الآيات. والسماء كذلك خلقها في يومين، ثم الأرض بأربعة أيام جعل فيها أقواتها وجعل فيها راسياتها وأخرج منها ماء وغير ذلك، فتشجرها وغيرها. فكلها قال لها كوني فكانت، قال لهما ائتيا طوعا أو كرها، ليس الأمر إليك، قالتا أتينا طائعين، لا يلزم أنها نطقت ولكنها استوت كما أراد جل وعلا. قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. وما بينهما الذي بين السماء والأرض فيه مخلوقات، فيه كواكب وفيه الشمس والقمر وفيه ويكون فيه شيء ما نعلمه من ملائكة الله وغيرها، وفيه مخلوقات. وإذا لم يكن فهو فضاء، وبعد عظيم بينهما من الأرض إلى السماء مسيرة 500 عام، ومن السماء الدنيا إلى السماء الثانية كذلك، ومن الثانية إلى الثالثة كذلك، من الثالثة إلى الرابع كذلك، ومن الرابع إلى الخامسة كذلك، ومن الخامسة إلى السادسة كذلك، ومن السادسة إلى السابعة كذلك، ثم فوق السماء السابعة لمسيرة 500 عام بحر، بحر عظيم أكبر من السماء والأرض، ثم فوق هذا البحر عرش الرحمن الذي وسع السماوات والأرض، الذي جاء أنه الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. إذا كان الكرسي غير العرش كما هو معلوم فالعرش أكبر منه بمرات كثيرة جدا. فجاء عن ابن عباس أنه قال ما السماوات السبع الكرسي إلا كحلقة ألقيت، إلا كسبعة دراهم ألقيت في أرض فلان، يعني السماوات كسبعة الدراهم ألقيت في أرض من فلان. والكرسي بالنسبة للعرش كدرهم ألقي في أرض فلات. فإذن أكبر المخلوقات وأعظمها العرش، ثم المخلوقات كما هو مشاهد الآن وقبل الآن، ولكن أول كان بعض الناس يعتقد أن الأرض أنها سطحية، والآن تبين أنها كروية وأنها شبه البيضة في قلب السماء، والسماء يبعد عنها من جميع الجهات مسيرة 500 عام، ولكن الجهات الحقيقية هي جهتان فقط، الفوق والتحت، ما يمين وشمال ما هو حقيقي، هذه إضافي فقط، يمينك يكون شمال لغيرك، وشمالك يكون يمين لغيرك، وخلفك يكون أماما لغيرك، وهكذا. فإذن الجهات الحقيقية فوق وتحت فقط، فالتحت الفوق السماء، السماء محيطة في الأرض من جميع الجهات. والآن يعني علوم إنسان إذا أراد مثلا يذهب إلى أمريكا قد يذهب من هالجهة وقد يذهب من هالجهة، كله يصلها، صلها من هنا ومن هنا. فكذلك الجوانب الأخرى، فإذا الأرض الآن معلومة كلها، كلها طلع عليها وليس فيها شيء خفي، وجاءت الصناعات والمخترعات والأقمار الصناعية التي الآن يكتشفون كل شيء في الأرض ولا يخفى شيء. فالذي بين السماء والأرض ما استطاعوا أنهم يصلون إلى شيء، لأن المسير شاسع جدا، تذهب الأعمار ويذهب كل شيء، ما استطاعوا أن يسوا شيء. وإذا أراد الله جل وعلا هذه المسافة العظيمة التي هي بين العرش وبين الأرض، إذا أراد الله جل وعلا شيء يصل بسرعة، كما أن رسولنا صلى الله عليه وسلم عرج به في ليلة واحدة، يعني سار من الأرض من بيت المقدس إلى السماء السابع إلى فوق السماء السابع ثم رجع في ليلة واحدة. وكذلك الروح إذا قبضت فإنه يصعد بها إلى السماء إذا كانت صالحة، أما إذا كانت فاسدة فإنها تغلق دونها أبواب السماء ولا تدخل السماء، وتلقى في مكان سحيق، ولكن تعود إلى جسد صاحبها. فإذن العالم كله كروي، يعني مع كروي أنه مستدير. السماوات أحاطت بالأرض، السماء الدنيا والسماء الثانية أحاطت بالسماء الدنيا والأرض. الأرض صغيرة بالنسبة للسماء، صغيرة جدا، والثالثة كذلك والرابعة كذلك. إذن أوسع السماوات وأكبرها وأعظمها السابعة، لأنها حاطت في كل المخلوقات التي تحتها. أما العرش فليس كروي، لأنه أخبرنا ربنا جل وعلا أن له قوائم حملة، له عظيم جدا وواسع جدا، وليس فوق العرش إلا رب العالمين. وهذا الخلق من أفعال الله، كل هذه الأشياء قال لها كوني فكانت. لكن هل قبل هذه المخلوقات شيء؟ الله جل وعلا لم يزل يفعل ما يشاء، فهو فعال لما يريد، ولا يلزم أن نعرف شيء. إن نعرف الشيء الذي أخبرنا به، وبعد ذلك يجب أن نقف، والله أعلم، الله أعلم. ولكن يجب أن نعلم أن الله ما كان معطلا عن الفعل، يعني أنه لا يستطيع يفعل شيء ثم صار يفعل بعد أن لم يكن يفعل، كما يقوله أكثر المتكلمين أو كلهم يقولون هذا، هذا ضلال ونقص. فالله له الكمال المطلق، فهو فعال لما يريد، إذا أراد شيء يفعل شيء أفعل، ولا أحد يحول بينه وبين ذلك. ما يقول خلقها في ستة أيام، وأي أيام من هذه؟ لأن هذه الستة قبل وجود الشمس والقمر، والله أعلم هل هي تقدير أو بتقدير أجرام أخرى لا نعرفها. المهم أنها على ما يفهم من الظاهر بقدر هذه الأيام المعروفة لنا في ستة أيام. ثم استوى على العرش، الاستواء هو الاستقرار على الشيء والعلو عليه والارتفاع عليه، فهو ارتفع على العرش من غير حاجة إليه، وإنما لحكمة أرادها جل وعلا. وليس استوائه كاستواء المخلوق على الشيء. المخلوق إذا استوى على السطح سقط السطح يسقط هو، أما ربنا جل وعلا فهو الذي يمسك العرش بقدرته وقوته، والسماوات كلها أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما أحد غيره أحدا بعده جل وعلا. ثم استوى على العرش، ثم له صفة الكلام، ولهذا قال وهو الذي كلم موسى تكليما. تكليما يعني حقيقة، كلام بالحرف والصوت سمعه موسى وفهمه وهو على عرشه وموسى في الأرض. لما رأى النار في الشجرة ذهب فكلمه الله من ذلك المكان، وتجلى للجبل، تجلى يعني ظهر، ولكن ليس التجلي كاملا، وإنما شيء يسير جل له فتدكدك الجبل، لأنه جعل ذلك آية حينما سأل موسى الرؤية، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني يعني لا تستطيع ولا تقوم لذلك، ولكن انظر للجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. لما تجلى للجبل جاء له دكا، اندك وذهب زال، فخر موسى صائقا. لما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين بأنه لا تستطع رؤيتك في هذه الدنيا ولا أحد يقوم لها. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات يعني البهاء والجمال، فما أحد يقوم لخلقه. فإذا كان يوم القيامة وركب المؤمنون تركيبا غير هذا استطاعوا أنهم ينظرون إلى ربهم جل وعلا، أما في هذه الدنيا فلا يمكن، فهو يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا. ولا يماثله شيء من الأشياء في شيء من صفاته، فليس كمثله كعلمه علم، علم أحد، علمه كامل ولم يستفد شيئا من العلم بعد وجود الأشياء، علمه كامل ما يحتاج إلى تكميل ولا زيادة، بخلاف المخلوق يخرج من بطن أمه لا يعلم شيء، فيحتاج إلى تعلم شيئا فشيء، لأنه ضعيف وناقص. أما علم الله فهو كامل تام، ولهذا كتب علمه بالأشياء قبل وجودها فهي تقع على حسب علمه بلا زيادة ولا نقص في وقت محدد حدده الله جل وعلا بعلمه. ولا كقدرته قدرة أحد، هو القدير على كل شيء ولا تعجزه ولا يعجزه شيء. أما المخلوق فهو ضعيف. ولا كرحمته رحمة أحد، فهو الرحيم الودود جل وعلا. ولا كاستوائه سوى أحد مثل ما مضى. ولا كسمعه وبصره سمع أحد، يعني هذا ما لداعي أن نذكر كل واحد كل سمع وكل صفة، يقول له الكمال المطلق في جميع أسمائه وصفاته كما مضى. ولكن عند يعني الشرح والبيان المفرد قد يثبت الشيء ويعلم. قال والله تعالى قد أخبر أن في الجنة لحما، أراد أن يبين مثال فقط يبين لنا، وإن المخلوقات تتفاوت، فإذا كانت المخلوقات تتفاوت ويصير فيها شيء لا نعلمه ولا ندركه لأن ما شاهدناه ولا رأيناه، يعني الذي في الجنة مثل نهار اللبن ونهار العسل ونهار ما نعرف أن لبن إلا يخرج من الضروع، ضروع البهائم الحيوانات، لبن يكون نهر يجري وعسل كذلك يجري، ثم الطعم واللون والنفع وغير ذلك يختلف اختلاف عظيم. لهذا قال ابن عباس ليس عندكم مما ذكر في الجنة إلا مجرد الأسماء، أسماء فقط، هذه الأسماء التي تعرفون بها المخبر عنه، أما حقيقته فهي عين معلومة حتى تصل إليه وتعيشه فتعرفه، قبل هذا لا. وهذا تأويل الأشياء التي تذكر ويخبر بها. فإذا كان هذا التفاوت العظيم بين المخلوقات، كيف يمكن أنه يقاس المخلوق الخالق جل وعلا بالمخلوق؟ هذا ضلال. الله جل وعلا ليس كمثله في شيء من الأشياء، لكن هذا جعله مثال فقط. قال: أخبرنا أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا ولحم طير مما يشتهون، وماء مسكوب وحرير وذهب وفضة، لأنه جاء أن جنة فيها ما هو مبني من الذهب وهي ما بنا فضة. وقد قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. فإذا كانت المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه المخلوقات المشاهدة مع اتفاقه ما في الأسماء، فالخالق أعظم علوا ومباينة لخلقه من مباينة المخلوق للمخلوق، وإن اتفقت الأسماء. يعني قلنا هذا مجرد مثال فقط أرادهم. وقد سمى نفسه حيا عليما سميعا بصيرا ملكا رؤوفا رحيما، وسمى أيضا بعض مخلوقاته حيا وبعضها عليما وبعضها سميعا بصيرا وبعضها رؤوفا رحيما. وليس الحي كالحي ولا العليم كالعليم ولا السميع كالسميع ولا البصير كالبصير ولا الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: وهو العليم الحكيم. وقال: وبشروه بغلام عليم. وقال: إن الله كان سميعا بصيرا. وقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهو سبحانه قد قال في كتابه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث رواه مالك والشافعي وأحمد بن حنبل ومسلم في صحيحه وغيرهم. قال: سمى نفسه حيا عليما سميعا بصيرا ملكا رؤوفا رحيما. سمى أيضا بعض مخلوقاته ببعض هذه الأسماء، المسمى غير المسمى والاسم غير الاسم. ولكن لو مثلا كنا ما نعرف شيء اسمه السمع ولا شيء اسمه البصر، لا يمكن أن نعرف حقيقة يعني اسم الله إذا قال أنا سميع بصير. نعرف أن السمع هو إدراك الأصوات، وإدراك الأصوات هذه بالنسبة للمخلوق محدود، تدرك الشيء الذي حولك، البعيد ما تدرك. وسمع ربنا كامل لا يفوته شيء، حتى الذرة التي تدب على الأرض يسمع دبيبها في ظلمة الليل على الصفات الصماء، فله السمع الكامل. وهكذا البصر، أنت عندك بصر ولكن بصر محدود، تبصر ما حولك وما قريب منك، إذا كان عندك آلة تنظر فيها يمكن يتمادى البصر شيئا ما، وأما بصر الله لا يفوته شيء في السماوات ولا في الأرض، يبصر كل شيء، اللي في قلب البحار واللي في قلب الأرض وغير ذلك، فلا يفوته شيء، فله الكمال المطلق في جميع. وهكذا يقال في صفاته وأسمائه. فإذا الاتفاق بين المسميات التي لله وللمخلوق لأجل أن نفهم، ثم إذا جاءت الإضافة أضيف هذا لله تميز بالكمال المطلق، وإذا أضيف للمخلوق فهو يليق بالمخلوق، يليق بضعفه، فلا يعني إشكال في هذا. هذا المقصود الذي يعني مثل له بهذه الأشياء، ولهذا ذكر عددا من الأسماء التي اشترك فيها في يعني في الحروف حروفها ومعناها في العام في المخلوق وربنا والخالق جل وعلا، ولكن إذا أضيفت إلى الله فهي خاصة به لا يشارك المخلوق فيها، وإذا أضيفت المخلوق فهي تليق بضعفه وحاجته وكونه خلق. ولهذا بعض الناس يكون سمعه ضعيف وبصره ضعيف، وبعضهم يصير أكمل وهكذا، وكله يليق بالمخلوق يعني التي يتصل المخلوق. ثم قال إنه جل وعلا أأمنتم من في السماء، يعني هذا استدلال على العلو، على علو الله جل وعلا، وقد مضى أنه ذكر أنه مستو على عرشه، والاستواء من أدلة العلو. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يعني كيف تعصونه، كيف تخالفون أمره، ما تخافون أنه يخسف بكم الأرض، تبتئ إلى أن تنتهي في سجين التي هي سعير لا يطاق ملتهب، كما خسف بمن خسف به في القارون ونحوه. أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وفي في هنا في السماء، إما أن تكون في هنا بمعنى على، كما قال جل وعلا في قصة فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، وقال جل وعلا سيروا في الأرض، سيروا في الأرض ندخل في الأرض يعني ونسير فوقها فوق الأرض، فإذا هذه معنى على، فالفي تأتي بمعنى على، أو يكون السماء المقصود به العلو، ما هو السماء المبنية. أأمنتم من في العلو، هذا ما قال الرسول ربنا في السماء، ليس معنى السماء أن تكون ظرف الله تعالى الله وتقدس. فإما أن نقول يعني في هذه بمعنى على، أو نقول إن السماء معنى العلو والثاني أولى، نقول السماء معنى العلو. والآية الثانية أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا، الحاصبة الحجارة التي يرمى بها أو الحديد أو النحاس أو ما شاء الله، فكيف يأمن الإنسان يبارز ربه بالمعاصي والله يشاهده وهو جل وعلا على كل شيء قدير إذا أراد أن يهلكه هلك بأدنى سبب، ولكن الشيء الظاهر أن يكون بهذه الأمور. ثم ذكر الحديث يقول ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الجارية أين الله. القصة في صحيح مسلم معاوية بن الحكم أحد الصحابة يقول كان لي جارية في غنم في الجوانية، الجوانية قرب أحد، غار بحد مثلا اسمها الجوانية كذا، وكانت خالية كالوقت ترعى يعني سارحة بالغنم. يقول فاطلعت عليها يعني ذهب تنظر، فوجدت الذئب قد أخذ شاة منها، فأسفت يعني غضبت فصككتها، ضربها بيده، ضربها في وجهها بيده كذا، ثم ندمت فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأظلم هذا. إيش تظن هذا؟ عجوز، هذا ظلم. فقلت ألا أعتقها يا رسول الله؟ قال بلى، ائتني بها. فجئت بها فقال أين الله؟ قالت في السماء، ورفعت يدها فوق سمعها، فقال من أنت؟ من أنا؟ قال أنت. قالت أنت رسول الله، في رواية أنها شارت لي وشارت للسماء، لكن هكذا جاء في صحيح مسلم أنت رسول الله. فقال اعتقها أنها مؤمنة. فهذا أول يدلنا على أشياء، أن المؤمن أن الإيمان في العتق غير الإيمان الذي قال الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إلى آخره، وأن العتق يكفي فيه الظاهر، ظاهر كونه يعلم أن الله فوق وأن الله هو الرب الذي يجب أن يعبد وأن محمد رسول الله، من الأمور الأخرى ما هي بلازم. فالإيمان في العتق غير الإيمان في الواجب على الإنسان، فهذا الشيء. الشيء الثاني أن هذا مشروع لنا أن نقول أين الله، وهذا المتكلمون من الجهمية وغيرهم يعيبون أهل السنة، يسمونهم الأينية لأنهم يسألون يقولون أين الله، وأهل السنة إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا، هم يقتدون به. فهل يعاب هذا؟ الذي يعيبه هو المعيب، هو المعيب وهو الظالم. الأمر الثالث أن عقيدة العلو، علو الله جل وعلا، يجب أن تكون ثابتة من أول شيء، من أول شيء، لأن العبادة التي يتجه بها الإنسان إلى ربه يجب أن يكون قلبه قاصدا ربه من العلو دائما في كل وقت وفي كل آن. فهذا أصل عظيم يجب أن نتبطل له ونعرفه. فإذا سجد يقول سبحان رب الأعلى وقلبه يذهب إلى فوق العرش يشاهد ربه ويسجد له هناك، فدائما يكون هذا. ثم هذا أصل من أصول الإيمان بأسماء الله وصفاته. ثم هذا أيضا أمر رابع يدلنا على أن كتاب الله وسنة رسوله تتفق في هذا الأمر، ما في خلاف. أمر سادس يدلنا على أن إذا جاءنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نؤمن به ونعتقده، سواء كان في الأصول أو كان في الفروع، ولا فرق بين كونه في العقائد في الأصول أو في الفروع، إذا ثبت الشيء وجب العمل به. وإنما الذي فرق أهل البدع، هم الذين فرقوا بين هذا وهذا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفئ.